العلم ثروة أمة ويسار، والجهل حرمان لها وبوار. العلم قدك الجبال فهدها، وأضاء جنح الليل فهو نهار. بالعلم أطلعت البلاد كواكبا، بالعلم صارت تنطق الأحجار. بالعلم أدنى الناس شقة أرضهم، بالعلم غاصوا في البحار وطاروا. بالعلم قد طارت فأدركت المنى أيد عن الغرض الرفيع قصار. العلم ينمو في المدارس دوحه حينا، وتقطف بعد ذاك ثمار. ما كان يفلح في الجهاد حياته شعب على كسل له استمرار. سيموت رب العلم عن مرض به، وتعيش دهرا بعده الآثار. شتان بين الدار تبسط ظلمة، والدار فيها تسطع الأنوار. لا يرفع الوطن العزيز سوى امرئ حر على الوطن العزيز يغار. خلقت طليقا كطيف نسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغريدك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة. فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار. ألم هض وجر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن التعليم. التعليم في بلادنا لم يعد فقط قضية هامة، التعليم صار قضية أمن وطني، التعليم صار قضية حياة أو موت لمستقبل العالم العربي. للأسف كل المعطيات والمؤشرات الموجودة في قضايا التعليم مزعجة مرعبة. الحلول الترقيعية، الحلول الجزئية التي يستعملها الناس اليوم لن تعطينا النتائج المطلوبة. نحتاج إلى ثورة في الفكر تعيد للتعليم مكانته. هذا القلق الشديد الذي عندي في قضية التعليم ينبع من أن نهضة الأمة معتمدة على الفكر، وأهم أدوات نشر الفكر هي الإعلام والتعليم. فكروا معي وانظروا معي. تأملت في حال التعليم في العالم العربي، فوجدت أن الناس ساكتة، الناس راضية، كأن التعليم عندنا ما شاء الله ممتاز جدا يعني. وطبعا لما تتكلم مع المسؤولين كأنهم يستفزون، لما تكلموا عن تطوير التعليم كأنهم تكلموا عن شيء من الماضي. وطبعا مسؤولين التعليم أول ما تكلمهم يبدأ يتنفزون يتوترون، لا هذا كان قديم، احنا طورنا التعليم. يا جماعة احنا لما ننتقد ما قاعدين ننتقد لاننا نريد ان نتخفى، نحن ننتقد لان هذه امتنا ونحن حريصين عليها، هذه حضارتنا نريد ان نعيد بناها، وعشان نعيد بناها ما في خيار عندنا الا قضية التعليم. 60% اليوم من سكان العالم العربي دون سن 30. هذا معناه انه سنحتاج الى 100 مليون فرصة عمل خلال 10 إلى 15 سنة. شيء خطير جدا. نسبة التقييد في التعليم الابتدائي في الدول المتقدمة نسبيا 79%، بينما النسبة في العالم العربي 36%. هذه يعني كلها ليست مشاكل. ستصل نسبة البطالة من خريجي الجامعات في الوطن العربي خلال عام لما نصل الى عام 2030 اكثر من 50%. هذا ليس كلامي، هذا تقرير البنك الدولي. تقرير البنك الدولي، هذه الاحوال اللي عندنا. نحن اليوم خريجين الجامعات يتخرجون لا يجدون عملا، وعلى عام 2030 خريجين الجامعات 50% منهم لن يجدوا عملا. ما الذي يجري؟ ما العلاقة بين التعليم وبين مخرجات التعليم وبين الصناعة وبين التطوير؟ هذا انفكاك. كل واحد قاعد يشتغل الوحدة، ما يصير. في مشكلة رئيسية جدا في أمتنا اسمها التعليم. هذا البرنامج برنامج إسلامي. لماذا يتكلم عن التعليم؟ هو أول كلمة نزلت في القرآن، ما هي؟ أليست اقرأ؟ التعليم هو أساس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حرر الأسرى من أجل تعليم القراءة. هذه مبادئ فلسفة إسلامية أصيلة لا يمكن أن ننهض. لا يمكن أن يقام الدين نفسه بدون تعليم راقي، لا يمكن. أما البحث العلمي فحدث ولا حرج. يعني كوريا لوحدها في خلال 20 سنة 6380 براءة اختراع. في نفس الفترة عدد براءات الاختراع المسجلة عالميا للعالم العربي 170 براءة اختراع. اليوم التعليم صار ليس فقط كارثة على الأمة، صار كارثة حتى على الأسرة. تعرفون في مصر الإنفاق على الدروس الخصوصية، طبعا لماذا الإنفاق على الدروس الخصوصية؟ لأن التعليم سامحوني تعبان، لو كان التعليم جيد ما نحتاج دروس خصوصية. الإنفاق على الدروس الخصوصية في مصر في السنة الواحدة 1.5 مليار جنيه، 1500 مليون جنيه سنويا. تعرفون هذا لو قسمناه على الأسر يشكل أكثر من ثلث دخل الأسرة الواحدة. ثلث الدخل يذهب إلى دروس خصوصية. لماذا نحتاج أصلا دروس خصوصية؟ لأن التعليم في مشكلة، لأن التعليم تعبان. تأملت في واقع التعليم فوجدت أن عندنا مشكلة، عندنا كارثة مش مشكلة. وسامحوني المسؤولين عن وزارات التعليم، طبعا الكل يبرئ نفسه والكل يقول هذا من الماضي. أنا أعطيكم تقرير التنافسية العالمي 2010. هذا التقرير الذي أصدرته World Economic Forum في Competitiveness 2010، وأخذوا 133 دولة. أنا سأعطيكم الدول العربية التي ضمن 30 الأولى، ما أتكلم عن 10 الأولى، أتكلم عن 30 الأولى في جودة التعليم. فقط 3 دول الآن، 3 دول عربية فقط ضمن 30 الأوائل. قطر 10 على مستوى العالم في جودة التعليم، وتونس 15 على مستوى العالم، والإمارات 20 على مستوى العالم، وباقي الدول العربية فوق 30. مرة أخرى هذه ليست أرقامي، هذه الأرقام أنا ما أفتحه. World Economic Forum Competitiveness 2010 تلقون كل هذه الأرقام. أما جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وطبعا اليوم على فكرة هذه واحدة من المقاييس الرئيسية، يقيسون الرياضيات والعلوم ومستواها في كل بلد بالمقارنة مع العالم في الصف الرابع وفي الصف الثامن. فالمقاييس محددة جدا، والمعيار واحد على مستوى العالم كله. 3 دول عربية مرة أخرى تدخل في جودة الرياضيات والعلوم. قطر مرة أخرى 3rd في جودة الرياضيات والعلوم على مستوى العالم، وتحية كبيرة الحقيقة لتطوير التعليم الذي جرى في قطر، والاهتمام من الحكومة بالذات في قضية التعليم الحقيقة شيء مثالي. بدأوا من عدة سنوات والآن بدأت الثمار تخرج، وسنرى مزيد من الثمار بعد سنين أكثر. هذه نظرات استراتيجية. تونس 7th في جودة الرياضيات والعلوم، والإمارات 20، وكل الدول العربية الأخرى فوق 30. أما من ناحية الإدارة التعليمية فمرة أخرى في جودة الإدارة التعليمية قطر السابعة على مستوى العالم، الإمارات رقم 22 وتونس رقم 25 والباقي كلهم فوق 30. مدى توفر الإنترنت في التعليم نفسه، قطر العاشرة على مستوى العالم، الإمارات رقم 20 والبحرين 28 والباقي كله فوق 30. مدى توفر خدمات الأبحاث والتدريب في التعليم، ولا دولة عربية دخلت ضمن 30 الأوائل. مدى وجودة تدريب الطاقم التعليمي، تدريب المدرسين، دولة العربية الوحيدة التي دخلت ضمن 30 الأوائل هي قطر وترتيبها 23. باقي الدول عندكم مشكلة، عندكم مشكلة، مشكلة حقيقية. هذا الذي جرى في قطر وواضح النتائج كان برؤية استراتيجية، وأنا الحمد لله يعني ما عندي أي علاقة لا معهم ولا أنا متجرد حر ولا أحد يستري عقلي بفضل الله. هذا الذي جرى جرى بنظرة استراتيجية، برؤية استراتيجية عميقة بدأت من عدة سنوات وبذلت فيها جهود وملايين، وصار الإنفاق الرئيسي في الدولة هو على التعليم، والآن بدأت الثمار. وأنا أقول لكم الثمار الحقيقية لن تخرج الآن، ستخرج بعد 10-15 سنة سترون الثمار الحقيقية في تغيير جذري في الدولة كلها، والحمد لله الثمار بدأت تجري. أما الدول الأخرى أرجوكم يعني أنا يكفيني أعذار وتبريرات وقال المهم أنا علمتني الحياة أن الأمور تحكمها النتائج، ما يهمني كم اجتماع عملتم كم تقرير عملتم، ما يهمني كم قرار اتخذتم، الخلاصة النتائج، فلا أحد يفلسف على أحد سامحوني. فهو قبل أكثر من 25 سنة صدرت في أمريكا تقرير اسمه أمة في خطر، Nation at Risk. هذا التقرير صدر في عام 1983، صدر ليكون بوق انذار عن تردي التعليم في أمريكا. أعد التقرير لجنة من 18 عضو من الكونغرس يمثلون بالإضافة للكونغرس الحكومة والقطاع الخاص والتربويين في أمريكا. ماذا يقول هذا التقرير؟ يقول التقرير في أمريكا 83 لأول مرة في العالم سيكون في أمريكا جيل يتخرج لا يتفوق على آبائه. دائما كل جيل تعليميا أفضل من الجيل اللي سبقه. في 83 وجدوا أن الجيل الذي سيتخرج أقل علما من الجيل الذي سبقه، حتى لا يدانيهم ولا يساويهم لا في المهارات ولا في المعارف ولا في القدرات. منذ ذلك الوقت قدم التقرير 38 توصية لمعالجة أوجه القصور والخلل، معالجة العملية التعليمية. في عام 88 بناء على هذا الإنذار الشديد أطلقت 44 ولاية من 50 ولاية نظام امتحانات الكومبتنسي اللي هو الكفاية، والذي يتحدد بموجب مدى كفاءة المعلم المتقدم لشغل الوظيفة، ما هو أي معلم يتقدم. تقرير هذا الأمة في خطر وضع عملية جودة التعليم، اسمعوا جودة التعليم، جعلوها في الأجندة السياسية والوطنية لأمريكا في عهد رئيس جورج بوش الأب. نشر مشروع بعنوان أمريكا عام 2000 استراتيجية التعليم. تضمن هذا ماذا يقول؟ يقول لو استمر التعليم في أمريكا على ما هو عليه الأمن الأمريكي سيكون في خطر. لماذا؟ ستسبقهم الدول الأخرى في التكنولوجيا وممكن تسحق أمريكا. فتضمن أهداف يسعون إلى تحقيقها في نظام التعليم، ومنها أن يحتل الطالب الأمريكي المرتبة الأولى عالميا بين دول العالم في مادتي العلوم والرياضيات. هذا هكذا وصلوا. نحن ما هو هدفنا في التعليم؟ ما هو هدفنا أن يكون ترتيبنا في التعليم؟ هل أحد يعرف؟ كثير حتى من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لو سألناهم ما هو هدف دولتكم في الرياضيات والعلوم خلال 10 سنوات، ماذا هو الترتيب الذي تطمحون إليه، ما هو ترتيبكم الآن وأين تريدون أن تصلوا، ما هي إجابات غير واضحة. يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، والله والله بدون إعادة نظر جذري في قضية التعليم لن تنهض الأمة، لن نعيد بناء حضارة. تعليم يجب أن يعطى أولوية. والله يا ريت الأموال التي تنفق على الديوس تنفق على التعليم. ديوس تخرت لتحق صعوبها، يا ريت لو تخرت لتحق إسرائيل على عين وراسي. عليه لماذا؟ للتضارب بين الشعوب العربية ولتحق صعوبها. خلينا ننفق هذه الأموال على التعليم وشوفوا إيش حيصير وكيف حنتقدم وكيف حننافس. حرقة في قلبي في قضية التعليم، كيف نطور التعليم؟ ما هي مبادئ التعليم الحديث؟ ما هي منهجياته؟ لي شوية خبرة في هذه المسائل أريد أن أشارككم بها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن قضية التعليم. تعليم هذه قضية دينية وحضارية رئيسية، بل قضية أمن قومي، ولذلك تقلقني جدا مسألة التعليم. ولي شيء من المشاركات في تأسيس بعض المدارس المتطورة في أكثر من بلد، وما زلت الحمد لله، فتعلمت من هذه المسائل بعض المبادئ الرئيسية في التعليم الحديث. لكن قبل أن أتحدث عن التعليم الحديث، بس رجع إلى التقرير الأمن الأمريكي علمتني الحياة من معيشتي في أمريكا. الأمريكان حتى عندما يصدروا قرارات استراتيجية هم نفسهم غير طويل في التنفيذ، ينفذوا فترة ثم يتوقفوا. الأمريكان ما عندهم الخبث الذي عند البريطانيين مثلا والاستراتيجيات العميقة التي عند البريطانيين. على كل حال الموضوع كان، فالتعليم في أمريكا، التعليم الحكومي العام سيء، ما هو جيد حتى بعد هذا التقرير. ترتيب أمريكا في التعليم ما هو جيد. الدول المتقدمة اليوم في التعليم، نتكلم عن كندا، نتكلم فنلندا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، اليابان، نيوزيلندا، هذه هي الدول المتقدمة في التعليم. بريطانيا 12 في التعليم، أمريكا في آخر تقرير قراتها كانت 36 مستواها في التعليم. طبعا لما تأتي للتعليم الجامعي، لأن ما هو حكومي، تنافس أكثر تنافس جامعات خاصة، فالتعليم الأمريكي الحكومي الجامعي هو الأول في العالم. لكن في التعليم الحكومي في المدارس تعليمهم ما هو جيد، مع أن صدروا قرار. هي القضية ليست في القرارات، وهذا الذي يعنيني يا أخواني يا أخواتي، إياكم أن تخدعوا بالقرارات. النتيجة هي الحكم. وفي تقرير سنوي يطلع على المستوى العالم في كل بلد في التعليم، ارجعوا له واقرأوه، وهذا الذي حكم بيننا وبينكم. ولا سهلة العفو، حكومة في واحدة من الحكومات طلعت نتيجتها في التعليم سيئة، فدامت اتفقت مع شركة استشارية أن تقيم التعليم في العالم ودفعوا لهم فلوس، فطلعت هذه الدولة المتخلفة في التعليم الأولى على التعليم في العالم. يعني طلعوا نفسكم الثانية، يعني ما عليش نقول الأولى، يعني عيد يعني عيد. على كل حال هناك جهات محايدة تصدر هذا التقرير، ويعني في آخر تقرير يعطونا التنافس في العالم في كل المجالات. أمريكا كانت دائما الأولى في بشكل عام في قضايا بعضها متأخرة بعضها متقدمة، لكن بشكل عام الأولى كانت أمريكا. 2010 أمريكا ليست الأولى على مستوى العالم في التقدم، الأولى هي سويسرا في العالم حاليا. فإذا في جهات حيادية هي التي تحكم. نتائجنا أؤكد لكم نتائجنا سيئة جدا. 22 بلد عربي من ضمن 130 دولة. الدول العربية معظمها فوق 50، فوق 50. وفي بعض الدول العربية وسامحوني خاصة في شمال أفريقيا فوق 100، النتائج دائما فوق 100، مع ان في فلوس. والله في فلوس، دائما انا لما اقرا النتائج اقول الفلوس راحت فين، راحت فين. على كل حال نرجع لمبادئ التعليم الحديث. هناك مبادئ يجب ان يعاد بناء عليها، بناء التعليم عليها. اولا، ثبت علميا ان الطالب يتعلم بالمشاركه اكثر مما يتعلم بالتلقي. تعليمنا اليوم قائم على ان مدرس حفظ المنهج، حضر المنهج عشان المفتش، وبعدين يكرر المنهج. وكما يقول بعض الأخوة، تعليمنا قائم على فلسفة صب وكب. صب كب يعني ايش؟ المعلم يصب المعلومات في رأس الطالب، والطالب يكب المعلومات في ورقة الامتحانات ثم ينساها. بينما ثبت علميا، ثبت علميا ان الطالب عندما يشارك بالحوار بالنقاش بالتجارب سيتعلم اكثر. ثبت علميا كذلك ان الناس لا يتعلمون بطرق وسرعات واحدة، وانما يتعلمون بطرق وسرعات مختلفة، فهذا ثبت علميا. وبالتالي لازم نظام التعليم، عندي طالب سريع في التعلم، عندي طالب في هذا المجال اسرع، في هذا المجال ابطا، لازم اشكل التعليم بحيث يتناسب مع سرعات الطلبة. الان في المناهج التعليم العالمي موجود هذا، احنا عندنا مناهجنا كب وكب للجميع بنفس المقياس. ثبت علميا ان التعليم فردي وجماعي في نفس الوقت افضل من التعليم الفردي وحده او الجماعي وحده، ثبت علميا هذا. وبالتالي الان مناهج التعليم الحديث مبنية على هذه المسألة بشكل واضح جدا، انهم ممكن هذا الفرد له سرعة معينة، هذا الفرد له طريقة معينة، لكن يتعلم من ضمن المجموعة بطريقة معينة. الآن تم وضع مناهج تتفاعل مع أهل، مناهجنا كلها خالية من هذه الفلسفات. ثبت علميا أن الطلاب يتعلمون، ونقدر يعني اللي نهتم أقدر أعطيكم المراجع العلمية والأرقام العلمية في هذا، أن الطلاب يتعلمون من الطلاب الأكفأ منهم. ثبت علميا هذا، أنهم يتعلمون من الطلاب الأكفأ منهم. وبالتالي الطالب الكفؤ خليه يشارك في تعليم الطالب الضعيف، وهناك منهجيات علمية وطرق في إقامة هذه المسألة. أيضا ثبت أنه لابد من وجود نظام واضح لكنه ليس جامد. بدون نظام، يعني إلغاء النظام هذا شيء سيء، وأيضا وجود نظام جامد أيضا شيء سيء. فما هو الحل؟ لا بد من وجود نظام واضح، ولا بد من وجود مرونة حول هذا النظام. فكيف نجمع بين النظام والمرونة؟ الآن الأنظمة العالمية تقوم بهذا، وثبت أن الطلاب يتعلمون من إعطائهم خيارات لتعليمهم. الطلاب يتعلمون إذا أعطيناهم خيارات لتعليمهم، فكلما أعطيناهم الخيارات أكثر، اختر ماذا تريد أن تتعلم، كيف تريد أن تتعلم إلى آخره، كلما زادت فرصة التعلم وكفاءة التعلم. هذه كلها الآن أنا عملت يعني أبحاث ريسيرش مؤخرا جدا، أتكلم عن 2010 بعد عملت هذه الأبحاث، وهذه بعض النتائج في ماذا وصل إليه القناعات العالمية والأبحاث العالمية في التعليم. نضيف إلى هذه الأبحاث أن هناك شيء نسميه مهارات تعليمية. مهارات تعليمية، الأهم من أن يحفظ الطالب المعلومات أن يتعلم مهارات. أهم من المهارات أن يتعلم الطالب كيف يتعلم، يتعلم كيف يبحث، كيف يحلل. هذه أهم المهارات على الإطلاق. إحنا المهارة الرئيسية عندنا أن يحفظ المعلومات، فهم ما فهم، ما هي قضية هل يستطيع أن يبحث عن معلومات أخرى ما هي موجودة في المنهج، ما هي قضية، المهم أن يحفظ المنهج. وصار طلابنا على فكرة شطار جدا، يعني صار الطلاب عندنا دائما عندهم سؤال في كل مادة، أستاذ هذا داخل في الامتحان ولا لا؟ عشان إذا داخل الامتحان يحفظه، إذا ما هو داخل الامتحان ينسوا. فبني التعليم على هذا، هل يستطيع أن يبحث وحده، هل يستطيع أن يتوسع في العلم وحده؟ فهذه من المهارات الرئيسية. مهارة رئيسية أخرى، رئيسية أهم من الكيمياء والفيزياء والرياضيات والإنجليزي حتى، مهارات الحياة، مهارات التواصل. هذه من المهارات الرئيسية التي يجب أن يتعلمها الطلبة. هناك شيء اسمه مهارات الحياة. ما الذي سيجعل الطالب ينجح في الحياة؟ كم حفظ من مادة العلوم والرياضيات؟ أهم قدرتها على القيادة، وقدرتها على التفاهم والتواصل وبناء العلاقات، وقدرتها على أن يوصل معلومات بإقناع. هذه مهارات اسمها مهارات الحياة ومهارات التواصل. هذه المهارات هي التي تنجح الطالب. كم حجمها في مناهجنا؟ في الغرب اليوم فهموا هذا، ولذلك دخلوا هذا 30,000 مدرسة في أمريكا وحدها أدخلت مادة اسمها مهارات الحياة. احنا لما دخلنا مادة مهارات الحياة في بعض دولنا، ما هي مهارات الحياة؟ كمبيوتر. وبالنسبة للصفوف الأولى، أنا رأيت هذه المناهج صف الأول ابتدائي ثاني ابتدائي ولا كذا، مهارات الحياة عندهم كيف سامحوني كيف يربط حذاءه وكيف يزرر أزراره، هل هذه هي مهارات الحياة؟ يعني سامحوني هذا الانفعال عندي، لأنه مهارات الحياة تتكلم عن القيم، تتكلم عن الأدب، تتكلم عن الإدارة، عن الإبداع، عن التخطيط، تتكلم عن التعامل مع الانحرافات، الجنس والخمر والمخدرات والتدخين. هذه منهج، منهج. أين هذه في مناهجنا؟ من المهارات الرئيسية التي يجب أن يتعلمها الطالب إدارة العواطف، احترام الذات، احترام الآخرين، المسؤولية الاجتماعية. هذه مهارات رئيسية رئيسية. هل مناهجنا تعلم هذا؟ إذا الطالب لا يتعلمها في البيت ولا يتعلمها في المدرسة، من أين سيتعلمها؟ ولذلك عندنا مشاكل رئيسية. من المشاكل الرئيسية قضية الذوق الأدبي والتذوق الفن وتذوق الجمال. هذه المسألة للأسف مناهجنا خالية عنها، خالية عنها. أنا أذكر لما كنت أدير المدرسة الأمريكية كنت أقارن مناهج الفن. أنا عندنا في المناهج العربية في مادة اسمها رسم، وإذا طوروها سموها تربية فنية. أنا ما رأيت لا فيها تربية ولا رأيت فيها فنية، سامحوني يعني، إلا ما ندر. بينما في المناهج الأمريكية اللي كنت أنا أشرف عليها كان عندنا في مادة الفن هذه ثلاث مواد. كان عندنا مادة اسمها art فن، وكان عندنا مادة اسمها history through art التاريخ من خلال الفن. والله الفن هذا تلخيص لتاريخ البشرية. والأمر الثالث كنا هذه مواد مستقلة. المادة الثالثة كان اسمها art appreciation تذوق الفن. احنا الواحد اللي يمر على اللوحة متواني ويمشي عنها ولا في شعور ولا في تذوق. على كل حال، من المهارات الرئيسية التي يجب ان التعليم يبنيها مهارة التوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد. هذا التوازن مطلوب، والمناهج تستطيع ان تغرسه، وهذه مسألة واضحة ما أحتاج أفصل فيها. من المهارات الرئيسية مهارة القراءة وسرعة القراءة وفن التأليف والكتابة وفنون الإبداع. هذه مهارات. نحن اليوم تعبير كلمتين وامشي، ما في الإبداع الحقيقي، ما في مهارة التأليف. احنا أتذكر في احدى المدارس اللي احنا كنا نشرف عليها في الصف الاول ابتدائي، في الاول ابتدائي كل طالب يؤلف كتابا، في الأول ابتدائي يؤلف قصة، يؤلف كتاب ويعلمه، مع السنين تزيد عنده مهارة التأليف والكتابة. من المهارات الرئيسية مهارة القيادة، مهارة الفاعلية. فهذه مهارات يتعلم فنون القيادة وأساسها. من المهارات الرئيسية مهارة السؤال، مهارة التخطيط للحصول على الإجابة. هذه كلها مهارات رئيسية رئيسية جدا. هل مناهجنا تعكس هذا؟ ولا هي مرة أخرى صب وكب؟ هم كبير عندي في قضية التعليم. لما انتهي مزيد من الهموم أحدثكم، والعلاج إن شاء الله لكن بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي اليوم معكم عن قضية التعليم. هذه القضية الخطيرة التي تمس كل أسرة وكل بيت كل إنسان. هذه القضية التي مفروض أن تكون الأولوية الأولى عندنا اليوم في العالم العربي. طبعا سامحوني يعني أنا والله سبعت من الأعذار والتبرير اللي أسمع من المسؤولين، فحديثي ليس عن المسؤولين، حديثي لكم أنتم أيها الناس. هذا مستقبل أولادكم، هذا مستقبل بناتكم، هذا مستقبل أمتكم. أنا مستغرب كيف الناس ساكتة عن هذا المستوى التعليمي الضعيف الذي في العالم العربي، كيف ساكتين؟ ولذلك بعض الناس يلجأ لدروس خصوصية، وبعض الناس أنا أقول لكم شيء، معظم مدراء التعليم رأيتم أن أولادهم ليسوا في المدارس الحكومية نفسها. هل يمكن يوم من الأيام أن المدارس الحكومية تكون متطورة؟ أنا أحدثكم، أنا مطلع على الوضع في كندا مثلا. هل تعلمون أن المدارس الحكومية الكندية مستواها أعلى من المدارس الخاصة؟ كل المدارس الحكومية كلها أعلى من المدارس الخاصة. نعم يمكن، إذا هناك إيمان بهذه القضية وهناك إرادة جادة نستطيع أن نفعلها، والحمد لله فلوس متوفرة يعني بشكل عام. فهذه مسألة، وأنا أتمنى أن يكون هناك يعني تحالف عربي لتطوير التعليم، وهناك الحمد لله مبادرات بالمليارات لتطوير التعليم، نريدها أن تتحول إلى واقع. ويسعدني أني أساهم في هذه المسألة بما استطاع من آراء وفكر أو حتى تنفيذ في هذه المسألة. على كل حال أعود، كيف نطور التعليم؟ لابد أن نفهم مبادئ رئيسية، وهذه المبادئ الرئيسية لازم تنعكس في أرض الواقع، والحكم هو النتائج التي تقيسها المنظمات العالمية كم مستوانا في التعليم بالمقارنة مع العالم. من هذه القضايا التي يجب أن تتطور مسألة المنهج التعليمي، المنهج التعليمي. هناك خطأ شائع بين الناس، يتصورون أن المنهج يساوي الكتاب. المنهج التعليمي لا يساوي الكتاب. هناك شيء اسمه كوريكولم منهج، وهناك شيء اسمه تكست بوك كتاب تعليم. ما الفرق؟ ما هو المنهج التعليمي؟ أنا أذكر لما كنت أدير أكاديمية الإبداع كانت عندي واحدة متخصصة عندها دكتوراه في المناهج. هذه ما هو عملها؟ عملها هو تحديد التالي. هذا لما نقول منهج، هو المنهج ما هو؟ هو المخرجات المطلوبة القابلة للقياس. هذا هو المنهج. لما نقول كوريكولم ما يساوي كتاب. يعني كان شغلها تقول التالي: في الصف الثاني ابتدائي في مادة الرياضيات في الشهر الأول لازم يكون الطلبة أتقنوا المعادلات التالية أو الأرقام التالية، في الشهر الثاني يستطيعوا أن يجمعوا الأرقام التالية، في الشهر الثالث، وهكذا شهر بشهر إلى نهاية السنة. فيطلع كتاب كامل اللي هو منهج الرياضيات لكل مرحلة من المراحل. هذا المنهج ليس هو الكتاب. هذا ما هي المخرجات المطلوبة التي نستطيع أن نقيسها، بعدين نألف الكتب بناء عليها أو نبحث عن الكتب التي تحققها. وذلك الكتاب في الفكر المتطور الحديث، الكتاب المدرسي لا يساوي أكثر من 40% من المنهج فقط. ليش؟ في الغالب لا يوجد كتب تغطي المنهج، فلا بد من الاستعانة بمصادر وأنشطة أخرى تعيننا على يعني تكملة المنهج. وهنا تأتي تجارب وتأتي أفلام وتأتي أنشطة حتى تغطي المنهج. هذه فلسفة رئيسية، فالمنهج شيء والكتاب شيء. أيضا من الفلسفات الرئيسية المتعلقة بالمناهج أنه لا بد من تكامل المناهج لكل مرحلة، لا بد من تناسقها مع المراحل التي قبلها والتي بعدها، ولا بد من تكاملها مع بعضها. ماذا أقصد؟ مادة مثل مادة الدين، احنا اليوم والله خلونا نتكلم شوية عن قضية الدين. يعني مواد الدين ما لها أي أثر في سلوك أبنائنا، غريب. يعني مفروض مادة الدين تغرس عقيدة، اليوم مناهج الدين لا تغرس عقيدة، تعلم عقيدة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويحفظوها ويسموها ويكبوها في الامتحان وينسوها. ما هي أثرهم في حب الله؟ ما هي أثر هذه المناهج في علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي علاقة هذه المناهج في تغيير سلوكهم؟ إذا لم تؤثر هذا التأثير ليس لها قيمة. فإذا لابد أن تنعكس في واقع. أيضا ما هو الارتباط بين مناهج الدين ومناهج العرب؟ لا ما في ارتباط، هذه مناهج وهذه مناهج. اليوم الدنيا ما تشتغل بهذه الطريقة. اليوم الدنيا تشتغل بطريقة أخرى تماما، وهو أني من خلال مادة العربي سأغرس بعض مفاهيم الدين، وسأوصل بعض مفاهيم الرياضيات، وسأوصل بعض مفاهيم العلوم، ومن خلال مادة العلوم سأغرس الدين وسأغرس اللغة، ومن خلال الدين مادة الدين سأغرس بعض العلوم وسأغرس بعض المفاهيم اللغوية. هذا الترابط، هذا جزء رئيسي من فلسفة المناهج اليوم. أين هو في مناهجنا؟ هذا من الهموم التي عندي. أيضا ما زلت في المناهج، هناك فلسفتين رئيسيتين في كتابة المناهج، هناك فلسفة دوائر وهناك فلسفة سلسلة. فلسفة الدوائر أفضل من فلسفة السلسلة. ماذا أقصد هنا؟ السلسلة أنا أعطيك مثلا، أخلي أعطيكم مادة مثلا أنا أدرسها، أتكلم مثلا عن مادة القيادة، فهنا أتكلم عن تعريف القيادة ومفاهيمها الرئيسية، بعدين أتكلم عن صفات القائد اللي لها ارتباط قليل بالتعريف، ثم أتكلم عن خصائص القائد اللي لها ارتباط مرة أخرى بالحلقة الثانية من السلسلة، ثم أتكلم عن علامات القيادة اللي لها، وهكذا سلسلة. طيب على ما أوصل الحلقة العاشرة، إيش أخبار الحلقة الأولى؟ كنا فيناها. هذه فلسفة السلسلة. هناك فلسفة أخرى، إني أنا أبدأ بالتعريف، ثم أخذ التعريف هذا ومن خلاله أتكلم عن الصفات، ثم أخذ التعريف ومن خلاله أتكلم عن التعريف وأتكلم عن الصفات، ثم أتكلم عن العلامات، ثم أرجع للتعريف. ماذا يحدث للتعريف مع الأيام؟ يغرس. اليوم عندنا طلبة يعلمونهم مثلا والله جدول الضرب، خلصنا منه يروحون للقسمة، خلصنا منها يروحون للكسور. بعد الأيام تخبر جدول الضرب. طيب إذا كان الطالب ضعيف جدول الضرب أصلا، ماذا سيحدث له في النهاية؟ فلو بنيناها بفلسفة الدوائر، أن ننطلق من محتوى أساسي ثم نكرر ونتوسع، ثم نكرر ونتوسع، عندها سيكون هناك فعالية في التالي. أيضا من المبادئ الرئيسية أن المعلم أهم من الكتاب في إيصال المنهج. المعلم هو الأهم. يعني أنا والله علمتني الحياة من خلال إدارتي لقضايا التعليم أن المعلم إذا كان جيد، والله حتى ولو المناهج سيئة يقدر يتعامل معها ويجعلها ممتعة ويحبب الطلبة في نفسه وفي المادة ويتطور معاه التعليم. لكن إذا المعلم سيء، والله لو نعطيه أحسن مناهج وأحسن إدارة ما في فائدة، ستكون عندنا مشكلة. ولذلك لازم نبذل جهد غير عادي في إعداد المعلم. طبعا احنا عندنا سلسلة للأسف، يعني هذا تراكم نكد. ماذا يحدث؟ من الذين يقبلون في كليات التعليم؟ اللي لم يقبلوا في الطب والهندسة وكذا، وبالنسب الضعيفة يدخلوهم، فأضعف طلبتنا يدخلوهم. وطبعا اللي يدرسونهم أيضا للأسف بعضهم يعني ما هو كفؤ، بعضهم الحمد لله في كفاءتنا، وبعد ذلك يطلع عندنا معلم ضعيف مع منهج ضعيف، فإيش أخبار التعليم؟ فالتعليم نفسه يصير ضعيف، التعليم نفسه يصير ضعيف، أضعف هؤلاء ندخلهم مرة أخرى في كليات المعلمين، وتمشي الحلقة ومع الأيام. ولذلك المعلم في ألمانيا مثلا راتبة أعلى من المهندس والطبيب، ومعلم الروضة والابتدائي لازم يكون عنده ماجستير، لأن هذا التأسيس. هذا الفرق اللي احنا قاعد نتكلم عنه. احترموا المعلمين، ابذلوا عليهم جهد، أعطوهم أحسن كفاءات، خلوهم أحسن اختيارات، أحسن رواتب، عندها سترون التنافس على دخول التعليم، ومعها الأيام يتطور. وذلك لو حبيت أعدل التعليم سأعدل كليات التعليم وأعدل نسبها وأعدل رواتب المعلمين بحيث تكون أعلى رواتب، واللي ما يستأثر ما يدخل، وخلينا نجيب ناس من برا ولا نطلع ناس ضعفاء، لأن المعلم الضعيف سينعكس في طالب ضعيف وغيره. طبعا أيضا من قضية المناهج وما يتعلق بالتعليم قضية الاختبارات. الاختبارات تجربة التعلم، هي ليست حكما مطلقا. في التعليم الأجنبي الاختبار النهائي لا يشكل أكثر من 20% فقط من التعليم، من الحكم على الطالب. هذا الاختبار النهائي. احنا الاختبار النهائي هو الصعود والنزول، وهذه مصيبة. لا يصير الاختبارات عن افترضوا ان الطالب هذا كان مريض في ذلك اليوم او نفسيته سيئه او غيره، الحكم كله يحكم على يوم واحد. كيف يكون بهذه الطريقه؟ فطبعا حاولوا يجربون بعض الطرق الاخرى، بعدين قالوا لا نرجع لل على كل حال يعني هذا جزء من المشكله المتكرره. خلينا نفهم ان هذا الاختبارات لها منهجيه ولها مستوى لا تزيد عنا، فاياكم ان نبالغ فيه. دعوني قبل الفاصل اختم بمعادله. حطوا معي التالي: اداره تعليم مستبده سواء في الوزاره او في مدرسه ما تعطي فرصه لا للراي ولا للابداع ولا زين. انت تسوي المنهج مثل ما علمناك، لو تطلع عنا حرف المفتش عليه حاقد المعلم ويعني يا ويلك. فليس المطلوب ان تبدع، مطلوب ان تلتزم بما علمناك. اداره مستبده زائد معلم ضعيف زائد منهج تعليمي، منهج تلقيني ليس فيه تعليم حقيقي وانما منهج تلقيني يحفظ بس، زائد طالب يفتقد التحفيز، ما عنده هدف رئيسي وحقيقي وممكن ينجح بالغش ولا غيره، ماذا سينتج لنا غير التعليم الفاسد؟ هذه المعادلة يجب ان نغيرها، ونستطيع ان نغيرها، وسأقترح لكم منهجية رئيسية في تغييرها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن التعليم. الله سبحانه وتعالى كرم العلم أيما تكريم، ورسول صلى الله عليه وسلم أكد لنا هذه المسألة أن حتى الحيوانات وحتى الأسماك في البحار تستغفر لمعلم الناس العلم، ومن علمني حرفا صرت له عبدا، وغيرها من المفاهيم التي أكدها العلماءنا الكبار أن قضية تقديس العلم وتقديس العلماء وتعظيمهم هذه مسألة معروفة في تاريخنا ومعروفة في ديننا. ما بالنا اليوم صارت هذه القضية سنوية، صار تكريم الفنانات والرقاصات سامحوني أعظم من تكريم العلماء. كيف يكون هذا في أمتنا؟ أذكر أني لما زرت واحد من كبار العلماء في المغرب ولا بيته متواضع، قلت له والله للأسف هذا الرجل من أعلم علماء الأمة، توفي رحمه الله الآن، هذا وهذا بيته وهذا تكريمه، وبينما نجد أن الذين يعني يفسدون في الأرض هؤلاء يكرمون. ما الذي يجري في أمتنا؟ على كل حال نرجع لموضوعنا، موضوع التعليم هذا من همومي الكبيرة. ما يمكن أن ننهض، لا يمكن أن نعيد حضارة الإسلام من جديد إلا بأن ينهض عندنا التعليم. لا بد أن دولنا كلها تعيد تركيب معادلات الميزانيات فتنفق على التعليم، وهذه مسألة أساسية جدا. كانت بعض الدول عندنا متقدمة على فكرة في قضية التعليم، تأخرت قليلا، أنا أتمنى ترجع كما كانت في الصدارة. الأردن كانت في الصدارة، كانت في صدارة التعليم العربي، اليوم لما عادت في هذه الصدارة. لبنان كانت في صدارة التعليم العربي، اليوم تراجعت أرقامها، بينما نجد أن دولة مثل قطر دولة صغيرة اهتمت بالتعليم فصارت تنافس على المستوى العالمي. وعلى فكرة مستوى التعليم اليوم في قطر أحسن من مستوى التعليم في إسرائيل، فهذا تغير جذري قاعد يحدث. نستطيع أن نصل، نستطيع أن ننافس، ما زلنا في قضية البحث العلمي لا ننافسهم، ما زالوا هم متقدمين، هذه موضوع آخر سيأتي إن شاء الله. لكن في موضوع التعليم نفسه نستطيع أن ننافس، واليوم سبحان الله المعايير العالمية متوفرة والمناهج العالمية متوفرة لمن يحب أن يشتري. فما هي قضية صعبة لو كان وراءها إرادة سياسية وقرار مالي حقيقي. على كل حال اليوم التعليم تطور ما هو طبيعي. أنا سأذكر لكم قضيتين من قضايا التعليم الجديدة جدا اللي الآن ما زالت على مستوى محدود، ونحن نستطيع أن نبدأ بها على فكرة، ولو بدأنا بها سنغير التعليم تغيير جذري ونسبق كل العالم. نستطيع أن نبدأ من حيث انتهى الناس، على فكرة هذه التجارب متوفرة لمن يريد أن يشتري. في تجربة الآن بدأوا يجربوها في بعض الدول الأجنبية بالذات في كندا، في تجربة يسموها التعليم بالهالوغرام. تعرفون الهالوغرام اللي هو هذا الشكل الضوئي الثلاثي الأبعاد، يعني جسمي يصوروه وبعدين يعرضوه فتراه كأنه ليس صورة وإنما كأنه جسم، طبعا شفاف لكنه جسم. فماذا فعلوا؟ جاءوا قالوا ما هي مشكلة التعليم؟ قالوا مشكلة التعليم المدرس أساسا المعلم. فلما جاءوا للمعلم قالوا طيب ماذا ما رأيكم نأتي بأفضل معلم في كل كندا يدرس هذه المادة، مادة الرياضيات الصف الرابع ابتدائي مثلا، أفضل واحد من هو؟ فبالمقاييس اختاروا واحد فخلوه يشرح المادة وصوروه وجهزوه بكاميرات. فالآن بدأت بعض المدارس المدرس لا يدرس وإنما الذي يدرس هو أفضل مدرس في كل كندا، المدرس موجود في الفصل ويظهر هذا المدرس أمام الطلبة وكأنه يشرح على اللوح، وبعد ذلك المدرس اللي موجود الفصل يسألهم في أحد ما فهم، في أحد يحتاج سؤال، وبالتالي ما في مجال إن المدرس يكون في خلل. تجربة غير عادية، تجربة بديعة جدا لم تعمم حتى الآن، لكنهم بدأوا فيها. نستطيع أن نبدأ بمثل هذا لو شئنا. تجربة ثانية وهذه جربناها نحن في بعض مدارسنا الآن في العالم العربي، ما نتكلم عنها حتى مع عمل دعاية، في المدارس التي نشرف عليها طبقنا تجربة هي مطبقة محدودة في بعض المدارس الكندية اسمها The Mini University الجامعة المصغرة. هذه تجربة أو فكرة طرحتها بعض الجامعات الكندية، قالت لماذا نعلم الطلبة بالطريقة التقليدية، يتعلم الرياضيات من خلال 1، 2، 3، 4 الأعداد ثم الجمع ثم الطرح، لماذا نعلمهم العلوم بالطريقة التقليدية، لماذا ما نعكس، لماذا لا نعلم الطلبة في الصف الأول ابتدائي والثاني ابتدائي، لماذا لا نعلمهم هندسة وطب وإنتاج أفلام. فبدأوا يعملوا وحدات في هذه المسألة. أنا أقول لكم بعض الأشياء اللي احنا طبقناها في صف من الصفوف، كلفناهم صف أتكلم عن أول ابتدائي ثاني ابتدائي، كلفناهم بإنتاج فيلم، إنتاج فيلم. فبدأوا عشان ينتجوا فيلم لازم يتعلموا كيف يتعاملوا مع الكاميرا، لازم يتعلموا فن التأليف، لازم يتعلموا فن التمثيل، لازم يتعلموا فن التصوير، لازم يتعلموا الإديتينج التعديلات من خلال استعمال جهاز الماكنتوش، وكلها تعلموها وكل صف أنتج فيلم. كم حجم التعلم الذي تعلموه؟ تعرفون من الميني يونيفرسيتي من الأشياء اللي يتعلمونها، يتعلمون مثلا في الصفوف المتقدمة هذا في كندا يتعلم مثلا بناء الجسور، لازم يبني جسر من هنا إلى هنا باستعمال أدوات مثلا مثل الليجو، فيبنوها طبعا كان يبنيها، لازم يحسب أرقام ولازم يحسب جمع وطرح وقسمة، فسيتعلموا كل مفاهيم الرياضيات ليس بالطريقة التقليدية، بالعكس سيتعلموا العلوم كيف تعمل جريمة ويعطون أدوات هذه الجريمة ومن هم المشتبه بهم، ولازم يعملوا تحليل للدي ان اي وبناء عليه يكتشفوا من هو الفاعل. كم سيتعلموا؟ الآن طبقت هذه ليست فقط في كندا، طبقناها في مدارسنا في العالم العربي وغيرها وغيرها، هذا بعض التطوير. أنا أحب قبل ما أختم أن نسمع رأي الشباب العربي في قضية التعليم وما هو الأهم فيه، ثم سأعلق لكم في ظني ما هو الأهم. دعونا نسمع هذا التقرير ثم أعود إليكم. المعلم، لأن المعلم إذا كان عنده أفكار تبني عن المنهاج وتتعدى أي شغلة موجودة بالمنهاج ممكن يفيد الطلاب أكثر من المنهاج المقرر. أكيد المعلم. والله شوف الاثنين هو يعني المنهاج والمعلم مكملين لبعض البعض، يعني ممكن المعلم يحببك في المنهاج يكون مفتاح لنجاح هذا المنهاج، وممكن يكون مفتاح لفشل هذا المنهاج، فهم الاثنين مكملين لبعضهم البعض. لازم يكون في برامج مساندة للتعليم مش بس مناهج عادية، لازم يكون دائما في أشياء يعني تدخل بالحياة، خبرة الحياة تدخل هو التعليم. والله أنا بعتبر الاثنين مكملات لبعض. يعني معلم له دور يجب أن يكون مؤهل، وعندما يكون المعلم الجيد موجود والمنهج الجيد موجود الاثنين بيكملوا بعض. المعلم بيأثر أكثر من المنهج. تطوير التعليم دائما أو يعني مثل أي مشروع آخر يعتمد على الحاجة. إحنا بندور على حاجتنا ونشوف الأسس السليمة اللي ننتهج فيها توصيل كل ما يحتاج التعليم لطلبتنا في المدارس وفي الكليات المتوسطة وفي الجامعات، وبناء على ذلك يصار إلى تحديد الأولويات، المناهج، المرتكزات الأساسية، كيف أنا بدي أطور مجتمعي وأطور بلدي من خلال حاجاتي ومن خلال الممارسات اللي أنا بدي أنتجها المتعلمين المستقبل إن شاء الله. طيب سمعنا هذا، اسمحوا لي لا أريد أن أعلق على التقرير بقدر ما أعطيكم معادلة، خلونا نحفظها. بعد تأملي الشديد ألفت هذه المعادلة التي أعتقد أنها هي الأساس في تطوير التعليم في العالم العربي وتطوير كل المؤسسات الحقيقة، هي في العمل المؤسسي لكن في تطوير التعليم. المعادلة تقول لأجل أن نطور التعليم لابد أن نعتمد على معادلة اسمها 1+4+5+2، هي 4 أجزاء. الجزء الأول فيه نقطة واحدة، الجزء الثاني فيه 4 نقاط، الجزء الثالث فيه 5 نقاط، والجزء الأخير فيه 2. في الجزء الأول التخطيط الاستراتيجي، ما هي نوعية الطالب التي نريد أن نخرجها، وما هي خطتنا الاستراتيجية في تطوير التعليم، إلى أين نريد أن نصل، ما هي الدرجات التي نريد أن ننافس إليها، ما هو الترتيب، هل عندنا خطة استراتيجية 10 سنوات 20 سنة إلى الأمام، بدونها سيكون عندنا نقص. فالتخطيط الاستراتيجي هو الأساس الذي سنبني عليه كل شيء. 4 التي يجب أن نركز عليها، 1 وبلا منافس، هذه أسميها أركان التعليم، كما للصلاة أركان للتعليم أركان. 1 وبلا منافس، بلا منافس هو المعلم، لازم نركز على المعلم، نحسن اختياره ونحسن إدخاله ونحسن تدريبه ونحسن إكرامه، بدون معلم مبدع فعال سيكون عندنا مشكلة. الأمر الثاني المنهج، وحدثتكم عن المناهج الحديثة وكيف تكون. الأمر الثالث في هذا الجزء الثاني، احنا قلنا 4 في الجزء الثاني، الأمر الثالث هو الطالب نفسه، نتأكد أن الطالب تم اختياره ووضعه في المكان المناسب بالطريقة المناسبة. وأخيرا الإدارة، تدريب الإدارة على طرق الإدارة الحديثة وفنونها العلمية المتطورة. فهذه أركان التعليم يجب التركيز عليها. قلنا 1 التخطيط، 4 معلم ومنهج وطالب وإدارة، 5 هي أركان التنافس، إذا ركزنا عليها سننافس. 5 هي اهتمام بتدريب المعلمين والموظفين، الاهتمام بالتقنية والتكنولوجيا داخل الصف وفي الإدارة، إذن تدريب وتقنية، والخدمة المميزة، أخصائيين اجتماعيين، خدمات طعام، خدمات باصات، لازم نركز على هذا. والأمر الرابع التسويق، نفهم المدرسين ونفهم الطلبة ما هي وأولياء الأمور ما هي الخدمات المتوفرة. وأخيرا الإبداع، أن نأتي بجديد كل سنة، نعمل شيء جديد ما حد فعل من قبل. فهذه هي 5. الجزء الأخير من هذه المعادلة، وبدونها ما في شيء، 2 أسميهم البنية التحتية، لابد من مدارس كمباني متطورة ولابد من مال، فنخفف من الصرف على الجوانب العسكرية ونحولها إلى جوانب التعليم. أنا أتمنى أنه 60% من الميزانيات يتوجه نحو التعليم، هذا هو مستقبلنا. لو فعلنا هذا سنغير معادلة التعليم في العالم العربي. هموم التعليم لا تنقطع، لكن الوقت قد انقطع، فاسمحوا لي أختم كالعادة بكنز من كنوز إحياء علوم الدين. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: علم علمك من يجهل. جزء من زكاة العالم أن ينقل هذا العلم للآخرين. علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم ما تجهل. لا تتكبر على التعلم، مهما وصلت. انا اتمنى ان حتى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ما يتكبروا على قضية التعلم ويأخذوا احدث الوسائل واعلاها من اعلى وسائل العالم، ما يقولوا والله نحن طورنا وخلصنا. لا، تعلموا. والله مهما تعلمنا سنظل عندنا حجم جهل كبير. يقول الامام الغزالي: علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم ما تجهل، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمت. فيحفظ علمي هؤلاء الذين تعلموا مني، وأنا سأنمو باستمرار. أتمنى أن ننمو باستمرار، وينمو أبنائنا من خلال تطوير تعليمنا. تطوير التعليم من أخطر قضايا الأمة. أتمنى أن أكون قد أوصلت فيه رسالة جادة للمسؤولين، والأهم من ذلك لأولياء الأمور، حتى يأخذوا الأمور بأيديهم إن شاء الله فيطوروا تعليم أبنائهم. لا ترضوا بتعليم متخلف، لا ترضوا بتعليم لا تقيموه. ساهموا في تطوير التعليم، اضغطوا على تطوير التعليم، لأنه من أخطر القضايا في بناء حضارة الإسلام من جديد. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغريدك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإيمان. Thank you.